أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما القراءة عند سجود السهو وعند جلوسه أثابكم الله؟ القراءة قد ليس مراد السائل فيما يظهر لي بقوله القراءة قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن لا تجوز في السجود ولا في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وورد الأدلة قراءة الأذكار، فقد يكون مراد السائل وهو الظاهر قراءة الأذكار، أي ماذا يقرأ أو يقول الإنسان في سجوده. سجود السهو يجب فيه التسبيح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم، هذا عام، فكل سجود شرعي يدخل تحت هذا العموم. فكما أنه يجب في سجود الصلاة أن يسبح، كذلك في سجود السهو فيسبح يقول سبحان ربي الأعلى، ويجوز له في سجود السهو أن يدعو، لأن أصل السجود الشرعي يشرع فيه الدعاء لقوله وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فلو سأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة وهو ساجد سجود السهو صح وجاز. وبين السجدتين في سجود السهو يفعل كما يفعل بين السجدتين في صلاة الفريضة والنافلة، فيستغفر الله عز وجل كما ثبت في الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول اللهم اهدني وارحمني وارفعني وعافني واجبرني إلى غير ذلك من الوارد، أن يدعو بين السجدتين. فلا بأس ولا حرج، هذا بالنسبة لما يقال في السجود أو بين السجدتين، وكله منتزع من الأصل، والله تعالى أعلم.